السبل السوية لفقه السنن المروية. الجزء الثاني عشر، كتاب النكاح، باب الحث عليه وأحكام الخطبة ووجوب غض البصر وإخفاء الزينة وستر العورة. يشرع للذي استطاع الباءة وغيره الصوم جعلا وجاء، بل هو من سنة خير الرسل، وقد نهى جدا عن التبتل. والأكثرون قد رأوا وجوبه لمن على الدين خشي العزوبة، أحصن للفرج أغض للبصر، عليه قد حث الكتاب والأثر. لنفسها الرشيدة تخطب وإلى وليها صغيرة قد نقلا، وحرمت خطبة مؤمن على خطبة مؤمن كذا العدة لا تحل فيها خطبة حتى تفي، وجاء في القرآن لا جناح في تعريضه بها بلا تصريح، تبيانه قد جاء في الصحيح. وجائز لخاطب أن ينظر مخطوبة، بل إنه قد أمرا، وقد روى اختيارها ودودا، جميلة نسيبة ولودا، غنية بكرا وذات الدين، فاظفر بها صح بلا توهين. والأجنب الخلوة منه حرم بأجنبية بدون محرم، والرجلان منهما الإفضاء يحرم في ثوب كذا النساء. والنظر امنعه إلى العورات، واصرف سريعا نظر الفجآت. والأمر بالحجاب والإخفاء لزينة عن غير الاستثناء، والحفظ للفروج والأبصار من كل مؤمن بنص الباري. وإن في النور وفي الأحزاب لآية ذكر لأولي الألباب، جامعة للدين والآداب، كافية في بحث هذا الباب. من لي بوقت عظمت فيه المحن وعمت البلوى وشاعت الفتن، وانكشفت عورات أكثر البشر، وظهر الفساد في بحر وبر، وضيع امتثال أمر الله، وارتكبت عظائم المناهي، ووهن الدين وركنه انصدع، واشتد فيه الخطب والخرق اتسع. فيا عليما سرنا والنجوى، إليك لا إلى سواك الشكوى. باب شروط عقد النكاح وكيفيته. وصح لا نكاح إلا بولي، نفيا لصحة بلا تأول، وباطل بدونه، فإن دخل بها فأوجب مهرها بما استحل. عن عمر الجلد روي وعن علي، لناكح ومنكح بلا ولي، فإن فقد وليها أو عضلا زوجها السلطان نصا نقلا. والأولياء هم كل من قد عصبا بنفسه أقربهم فالأقربا، والخلف في الابن فجمهور على ولايته، وقال آخرون لا. والبكر تستأذن ولتستأمر، يتيمة وثيب للخبر، ومن يزوجها الولي إجبارا ولو أبا أثبت لها الخيارا. ومن يزوجها وليان احكم لأول وافسخ إذا لم يعلم. وفي اشتراط شاهدي عدل نقل جملة آثار وكل قد أعل، لكن تقوى جملة وقد عمل صحب وأتباع بها فلا تمل. وجاز للزوجين أن يوكلا لواحد في العقد إلاه الولا، وخطبة الحاجة والدعاء مشروعة جاءت بها الأنباء. وكل شرط في النكاح ما نهي في الشرع عنه يلزم الوفاء به. باب من يحرم على المؤمن نكاحها. حرم على المؤمن أصلا لو علا، وكل فرع مطلقا لو نزلا، والأخت والعمة والخالة مع بنت أخ أو أخت مطلقا فدع. فكل ذي قد حرمت بالنسب وبالرضاع مثلها فاجتنبي. بالصهر ما قد نكح الآبا حرم، وهكذا حلائل الأبناء وأم. زوجته بمطلق العقد جلا، ربيبة بأمها قد دخلا، وبين أختين أو المرأة مع عمة أو خالة الجمع امتنع، والمحصنات وهي ذات الزوج لا ما ملكت ليمان نصن جلا، وفوق أربع لحر لا يحل غير السراري ولعبد قد نقل، ثنتين قيل أجمعوا لكن أثر شذوذ خلف مثل حر فاختبر، وما به الحرة حرمت فقد حرم من ملك اليمين للعدد، والمشركات والزواني حرمي لمؤمن وعكس ذا فليعلمي، ثم الكتابيات حل فافهمي للمؤمنين وبعكس حرمي. باب العقود الفاسدة في النكاح ونسخ متعة بلا ترداد، صح دواما أبد الآباد، وحرم التحليل والشغار مع عقد إذا أثناء عدة وقع، كذاك عقد محرم والخلف في بطلانه قد شاع بين السلف، والعبد إن ينكح بغير الإذن من سيده فباطل نصا زك. باب أنكحة الكفار وما يقر منها إذا أسلموا. يقر من أنكحة الكفار ما وافق للشرع كمن قد أسلما، وتحته فوق أربع فليختري منهن أربعا لنص الخبر، أو تحته أختان خيرنه في إحداهما حتما والأخرى تنتفي، وزوجة المشرك إن تسلم تحل لمؤمن من بعد عدة تحل، والزوج إن يسلم ولم تنكح ترد عليه بالعقد القديم وورد تجديده، لكن ضعيف والأصح لولا وكم لها إمام قد جنح. باب الكفاءة والخيار في الدين والحرية الكفء اعتبر، ونسبة وصنعة خلف شهر، وأمة تملك نفسها متى تعتق وخير قبل مس ثبتا، ويثبت الخيار بالعيب كما صح عن الرسول نصا محكما، كبرص وجذم وجنة وداء فرج عفل أو عنة، كذلك الإعسار عند الأكثر، وقال آخرون لم تخير. باب الصداق ثم الصداق واجب وأخيره، أيسره ولا يحد أكثره، ففي الكتاب جاء بالقنطار، وقد روي من ذاك في الآثار، بخاتم الحديد والمد نقل، كذا بنعلين وبالعتق يحل، عشر أواق واثنتي عشرة مع نصف وأربع أواق قد وقع، وزن نواة ذهب قد نقلا أربعة الآلاف أيضا انجلا، وصح بالتعليم للقرآن لا يرد بالضعيف يا من عقلا، وسن بعض المهر أن يقدم قبل الدخول وهو ليس لازما، وإن يطلق قبل مسها ولا سما لها المهر ففيما أنزلا، متعتها بقدر حاله ومن سماه فالنصف لها فحتما، إلا إذا عنه عفت أو إن عفا كمله وذاك خير لا خفا، وبالدخول يلزم الكل لها إن لم يسمه فمهر مثلها، وإن يقع بموته الفراق كان لها الميراث والصداق، سما لها أو لم يسم قد دخل أولى بلا فرق لنص لم يعل. باب الوليمة وإعلان النكاح وفي البناء تشرع الوليمة بالسنن الثابتة القويمة، ولو بشاة وليجبها من دعي لها ويعصي الله إن يمتنع، وحيث كان صائما فليخبر بصومه إن شاء وليعتذر، وفي اجتماع الداعيين أجب أسبقهم أو فابدأ بالأقرب، وواجب تغييره لمنكر رآه أو فليرجعا لا يحضر. وسن إعلان النكاح لا بما يوجب فتنة أياما فهما. باب الزينة وما نهي عنه منها. وامرأة تزدان للزوج بما لم ينه عنه الشرع فيما حكما، كالفلج للسن ووصل الشعر والنمص للوجه وقشر البشر. والوشم والوشر النبي قد نهى عنها وزاد لعن من يفعلها، كذاك صح لعن من ترجلا من النساء والعكس عن خير الملا. باب جامع النكاح. وحين يأتي أهله فليستتر، وأن يسمي والدعاء بما أثر، وليأتي أنا شاء حرثه وقد حرم في الأدبار نصا يعتمد. بل لعن الرسول من قد فعلا وفي المحيض قبل أن تغتسلا. والعزل عنه قد نهى النبي لكنما ترخيصه مروي. واختلفوا في الجمع منهم من جعل ذا النهي تنزيها، وبعضهم حمل جوازه في أمة ويمتنع عن حرة بدون إذن فاستمع. وهم أن ينهى عن الغيلة ثم لم ير فيها ضررا فلم يلم. وقد نهي الزوجان عن إفشاء ما في حال الإفضاء جرى بينهما. باب العشرة بالمعروف. وعشرة المعروف حتما أوجبي، نص الكتاب وأحاديث النبي. فقد روي عن النبي من قوله خيركم خيركم لأهله. والصبر والإحسان ما استطاعه وواجب له عليها الطاعة، ونفسها تبذل في حاجته وحفظه في نفسها وبيته. ولا تصوم وهو شاهد بلا إذن سوى الفرض لنص نقلا. وجائز تأديبها إن لم تطع بالهجر أو بالضرب نحو ما شرع. وإن أطال غيبة لا يقدم ليلا لنهي صح عنه فاعلمي. باب القسم بين الزوجات ووجوب العدل فيما يملك. والقسم في زوجاته فليعدل في كل ما يملكه لا يمل. وإن يجدد ثيبا فليقم ثلاث والبكر فسبعا واقسم. وإن يكن لثيب مسبعا سبع للباقي نصا رفعا. وإن أراد سفرا فليسهم وليأخذ الخارج سهمها افهم. وجاز للمرأة جعل يومها لضرة تضيفه لقسمها، أو طرح بعض حظها أو كله صلحا، وعن ضرارها الزوج نهي.